أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس العاشر من شرح مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. واليوم إن شاء الله مع الفصل الأخير من فصول كتاب الطهارة، وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في الحيض والنفاس والاستحاضة. كنا الدرس اللي فات تكلمنا عن النجاسات، وعرفنا أن النجاسات لها أنواع، وذكرنا بعض القواعد المتعلقة بالنجاسات حتى نستطيع نحصر هذه القواعد، وهذا يعني أيسر من طريقة العد. عرفنا أقسام هذه النجاسات وكذلك كيفية تطهير هذه النجاسات، وعرفنا أن النجاسات تطهر بالماء وتطهر كذلك بالاستحاضة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء، وهي الحيض. والحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي، يعني إذا سال، إذا امتلأ الوادي وسال الماء بعد هذا الامتلاء يقال حاض هذا الوادي أو حاض الوادي، يعني إذا سال ماءه. الحيض في الشرع الذي أناط الله سبحانه وتعالى به جملة من الأحكام عبارة عن الدم الخارج من فرج المرأة بدون مرض وبدون سبب الولادة. وأما النوع الثاني من أنواع الدماء وهو النفاس، والنفاس هو الدم الخارج من فرج المرأة لكن بعد الولادة. والثالث من أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة وهو الاستحاضة، والاستحاضة هو الدم الخارج بسبب المرض. الدم إن خرج بعد وضع الجنين فهو نفاس، وإن خرج بسبب نزيف ومرض فهو استحاضة، وإن خرج لا بسبب المرض وإنما طبيعة المرأة وخلقتها التي خلقت عليها تقتضي ذلك، هذا هو الحيض. وكل ما تراه الأنثى من الدماء غير دماء الحيض والنفاس يسمى استحاضة ودم فساد. والوقت الذي يأتي بعد أن ينتهي حيض المرأة وبعد نفاسها يسمى هذا الوقت بالطهر. مثال ذلك امرأة جاءها الدم ستة أيام ثم انقطع بقية الشهر وطهرت، فنقول هنا الستة أيام الذي جاء الدم فيها سمى حيضا، وبقية الشهر هذا يسمى طهرا. دم الحيض له ألوان معروفة، اللون الأقوى و الغالب فيه هو الأسود، وهذا الحيض أو هذا الدم يكون فيه حرارة ويسبب ألم في الغالب المرأة. قد يكون له لون آخر، قد يكون أحمر، قد لا يصحبه حرارة وقد لا يصحبه ألم، لكن الغالب هو أن يأتي الدم على هذه الصفة. بنقول هذا الدم له إذن علامات معروفة، قد يعرف باللون، قد يعرف بالتألم، قد يعرف بالريح، قد يعرف بالسخانة، كل هذه علامات للحيض. نؤجل الكلام عن هذه العلامات بالتفصيل في شرح آخر أوسع نتعرض له إن شاء الله سبحانه وتعالى في المرحلة الثانية لما نتكلم عن كتاب الحيض، وليكن مثلا في كتاب عمدة السالك وعدة الناسك. حاصل الآن إحنا بنقول هذه الأنواع الثلاثة من الدماء هي الدماء التي تخرج من فرج المرء. صنف رحمه الله تعالى ذكر ذلك إجمالا فقال: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاض. ثم أخذ رحمه الله في تفصيل النوع الأول من أنواع الدماء وهو الحيض، فقال: فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذاع، يبقى إذا دم الحيض أولا يخرج من فرج المرأة، وإذا خرج يخرج من غير سبب المرض ومن غير سبب الولادة. قال ولونه أسود، وهذا على الغالب. ليس معنى ذلك أن الحيض ليست له ألوان أخرى، فقد يكون لون دم الحيض أحمر، قد يكون بحر أصفر، أو يكون على لون آخر، فله أنواع ألوان مختلفة. قال محتدم لزاع، محتدم يعني موجع يسبب ألما عند الخروج أو حال الخروج. قال والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، والاستحاضة هو دم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. يبقى كل دم ليس بحيض وليس بنفاس فهو دم استحاضة، وذلك لأن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصل. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية البخاري قال توضئي لكل صلاة. يبقى الحاصل الآن أن المرأة يأتيها أنواع ثلاثة من الدماء، إما حيض وإما نفاس، وما سوى ذلك فهو استحاض. قال الشيخ رحمه الله وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. أقل سن يمكن أن تحيض فيه الأنثى 9 سنين قمرية، بمعنى أنه لا يمكن أن تحيض قبل ذلك. هل يمكن أن يتأخر عن ذلك؟ نعم، يمكن أن يتأخر الحيض فيأتي مثلا في العاشرة أو فيما بعد ذلك، لكن يتقدم عن 9 سنين لا يمكن بحال. فلو رأت الأنثى دما في 8 مثلا فهو استحاضة وليس بحيض. الأنثى تصير بالغة مخاطبة بالشرائع والتكاليف إذا حاضت. طب إحنا بنقول إذا بلغت 9 سنين قمرية تقريبا فهذا هو سن إمكان الحيض، فيها الحيض في هذا السن. السنة القمرية تختلف عن السنة الشمسية، السنة القمرية 354 يوما و8 ساعات و48 دقيقة. يبقى كل الكلام الآن منصب على هذا التقدير، بخلاف ما جرى عليه عرف الناس في كثير من البلدان، نظرا طبعا لتأثرهم بالغرب وسطوة المحتلين على بلاد الإسلام، حتى جعل أهل الإسلام يتعاملون فيما بينهم بالتقويم الغربي الميلادي. الشرع إنما أناط كل الأحكام بالشهور القمرية المعروفة عند العرب. فبنقول أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة 9 سنين، ولما نقول 9 سنين يعني 9 سنين قمرية. السنة القمرية 354 يوم، 8 ساعات 48 دقيقة. تحسب هذه المدة، فلو بلغت 9 سنين بهذا الحساب فهنا سن الإمكان، فلو أتاها الحيض أو نزل الدم فهذا يكون دم حيض. أقل زمن الحيض يوم وليلة 24 ساعة. ولما نقول إن أقل زمن الحيض يوم وليلة مش معنى كده إن الدم بيستمر في النزول لمدة يوم وليلة كاملة، ليس هذا هو المراد، وإلا قد تهلك المرأة بذلك. لكن بنقول لو نزل الدم على فترات وكان مجموع الزمان الذي نزل فيه الدم 24 ساعة فهذا علامة على أن هذا الدم الذي نزل دم حيض. نفترض مثلا أن المرأة نزل عليها الدم لمدة 6 أيام، ينزل وينقطع، ينزل وينقطع، ينزل وينقطع، فنقول هذا الزمان الذي كان ينزل فيه الدم لو حسبنا المجموع فوصل 24 ساعة فأكثر، نقول هذا الدم دم حيض، والمرأة في هذا الوقت تكون حائضا. أكثر زمن الحيض 15 يوما. غالب الحيض يأتي 6 أيام أو 7 أيام، يعني تمكث المرأة حائضا 15 يوم، ينزل الدم على هذه الوتيرة، ولا يمكن أن يتعدى هذه المدة، يمكن أن يتعدى 15 يوم. غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، يأتي المرأة الدم في 6 أيام أو 7 أيام ثم إنه ينقطع وتطهر المرأة من هذا الحيض. وبرضو لما نقول غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام يعني مش على وجه الاتصال، ممكن ينزل وينقطع ينزل وينقطع على مدار اليوم والليلة. أقل طهر يفصل بين حيضتين 15 يوما، باعتبار إحنا أقصى مدة للحيض قلنا 15 يوم، يبقى هتبقى على الشهر كام؟ 15، ثم يعود إليها الحيض مرة أخرى، يبقى الآن فصل بين الحيض والحيض 15 يوم، فهذا هو أقل طهر يفصل بين حيضتين. هل هناك حد لأكثر الطهر؟ لا، ليس هناك حد لأكثر الطهر، فقد يستمر لسنين لا ترى المرأة دما، ممكن المرأة تقعد شهور كاملة لا يأتيها دم الحيض، وكأن تكون مثلا المرأة مرضعة، المرأة المرضع الرضاعة هذه سبب من أسباب منع الحيض، فتمكث شهورا بل قد تمكث سنين، لأنه لو اتصل بهذا الرضاع الحمل غالبا لا يأتي معه الحيض. الصواب أن نقول الحامل على المذهب قد تحيض، فهي الآن كانت موضعا، احنا قلنا في أحيان كثيرة لا يأتي الحيض مع الحمل، اتصل بهذا الرضاع حمل فهنا أيضا في الغالب لا يأتي حيض، فتمكث المرأة بسبب ذلك أياما وشهورا بل وسنين أحيانا بلا حيض. لذلك بنقول الطهر لا حد لأكثره، غالب الطهر 23 يوما أو 24 يوما، لأن المرأة غالبا يأتيها الدم في كل شهر 6 أو 7 أيام، فيلزم من ذلك أن يكون غالب الطهر 23 أو 24 يوم، هذا هو بقية الشهر. مثال ذلك لو رأت الأنثى الدم قبل تمام 9 سنين، كأن رأته قبل شهر من بلوغ 9 سنين قمرية، هل نقول هذا الدم دم حيض؟ نقول لا، لأنه جاء قبل زمن الإمكان والذي هو 9 سنين تقريبا. لو رأت الدم لأقل من يوم وليلة، كأن رأته 23 ساعة ثم انقطع الدم، نقول هذا الدم الذي نزل أولا ليس بحيض بل هو استحاضة، لا يمكن أن يكون أقل من 24 ساعة. لو رأت المرأة الدم الأكثر من 15 يوم، كأن نزل عليها إلى اليوم 17، بنقول هنا اليوم 16 و17 استحاضة، لأن أكثر الحيض 15 يوم فما زاد على ذلك فهو استحاضة. طب لو رأت الدم 6 أيام ثم انقطع الدم 12 يوم ثم رأت الدم لمدة 3 أيام بعد ذلك، هنا نقول الحيض هو الأيام 6 الأولى فقط، ولا يمكن أن نجعل الأيام 3 الأخيرة من الحيض، لأن القاعدة تقول أقل طهر يفصل بين حيضتين 15 يوم، فهذه الأيام 3 الأخيرة استحاضة. يبقى الآن بتقديرنا أقل الطهر 15 يوم نستفيد أن الشهر الواحد لا يسع أكثر من حيضتين، لأنه لو رأت من بداية الشهر يوما وليلة حيضا ثم طهرت 15 يوم ثم حاضت يوما وليلة فهي الآن في 17 من الشهر، فلو طهرت 15 يوم فهنا سينتهي الشهر ويدخل الشهر الذي يليه، يبقى عندي أول يوم حيض وبعدين عندي 15 يوم طهر هيساوي كام؟ 16، ثم جاءها الحيض مرة أخرى يبقى كام؟ 17، هنزود عليه 15 اللي هو أقل الطهر، يبقى الحاصلة الآن 32 يوم، يبقى إحنا دخلنا كده في الشهر الجديد، يبقى إذن الشهر الواحد لا يمكن أن يسع أكثر من حيضتين. عرفنا الآن ما يتعلق بالحيض. أما بالنسبة للاستحاضة، الاستحاضة من الطهر كما سبق وبينا، ولذلك نقول المرأة المستحاضة تصلي وتصوم لأنها طاهرة، بخلاف المرأة الحائض والنفساء، الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم. فالطهر الذي أقل زي ما ذكرنا 15 يوم ولا حد لأكثره، المرأة فيه قد تكون نقية تماما يعني لا ترى شيئا من الدماء، وقد تكون المرأة طاهرة ومع ذلك ترى دما، لكن هذا الدم ليس بحيض وليس بنفاس، وإنما هو دم علة ومرض وفساد زي ما بنسميه بالنزيف. نقول أنت طاهر لابد أن تصلي ولابد كذلك أن تصومي، ولا يجوز لك أن تنقطعي عن ذلك أبدا. فالخلاصة الآن، الاستحاضة لا تنافي الطهر، فالمستحاضة هي امرأة طاهرة حتى وإن كان الدم ينزل عليها، ولهذا يجب عليها الصلاة والصوم، ويجوز زوجها أن يأتيها، بخلاف المرأة الحائض والنفساء فكل منهما ليس طاهرتين. أما بالنسبة للاستحاضة وما يتعلق بها من أحكام، فقبل أن أتكلم على الاستحاضة نذكر قاعدتين في غاية الأهمية. قاعدة الأولى أن كل ما تراه المرأة من الدم بعد سن التاسعة، وهذا الدم لا يقل عن اليوم والليلة ولا يزيد عن 15 يوم، فهو دم حيض. أما لو كان هذا الدم أقل من يوم وليلة، أو كان يزيد عن 15 يوم، كأن كان 17 يوم، فهنا يكون استحاض. يبقى ما كان أقل من يوم وليلة هذا استحاض، ما زاد عن 15 فهو استحاض، يعني 16 و17 مثلا هذا استحاض، 15 التي كانت قبل ذلك هذا حيض. دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، كل دم فصل بينه وبين الدم الذي قبله 15 يوم من الطهر فهذا أيضا دم حيض. فلو جاءها الدم لمدة 6 أيام ثم انقطع الدم لمدة 15 يوم هي المرأة فيه طاهر، ثم جاءها الدم مرة أخرى، هنا حصل فصل بين الدم الأول والدم الثاني 15 يوم، يبقى إذن الدم الثاني الذي جاء هو حيض أيضا، لأن الشهر الواحد قد يسع حيضتين كما سبق وبين. عرفنا ما يتعلق بالحيض وما يتعلق بالاستحاضة. شيخ يقول الآن وأقل الحيض يوم وليلة، وهذا لما ذكره البخاري تعليقا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وهذا لحديث علي أيضا قال وما زاد على 15 فهو استحاض، ذكره البخاري تعليقا. قال وغالبه 6 أو 7 كما جاء في حديث حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة، قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال تحيضي في علم الله 6 أو 7 كما تحيض النساء. قال وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما. هنتكلم عن النفاس بشيء من التفصيل الآن. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم، وهذا دليله الاستقراء. استقرأ الشافعي رحمه الله تعالى أحوال النساء فوجد أن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم ولا حد لأكثره. قال وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، ودليله هو الوجود أيضا والاستقراء، لم نجد امرأة حاضت في أقل من هذا السن. قال وأقل الحمل، وهذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى استطرادا، قال وأقل الحمل 6 أشهر، دليل ذلك الآية، قال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا. الحمل معروف، الفصال اللي هو المراد به الفطام، فالحمل والفطام بيكون في مدة قدرها 30 شهر. وقال عز وجل وفصاله في عامين، الفطام في إيه؟ في عامين، والعامين 24 شهر، لو طرحنا 24 من 30 هيتبقى عندنا 6، وهذا هو أقل مدة الحمل. وهذا فهمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولهذا لم يقم عمر الحد على امرأة حملت في 6 أشهر، كان ستقام عليه الحد باعتبار أنها امرأة زانية 6 أشهر وفي هذا الزمان. فجاء علي واستدل بهذه الآية على إمكان ذلك. وأكثره 4 سنين، أكثر مدة للحمل أربع سنين، يعني يمكن أن تمكث المرأة حاملا لهذه المدة، وهذا دليله أيضا الوجود والاستقراء. رأى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، ورأه كذلك شيخه الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة وسعة. غالب الحمل 9 أشهر، ودليل ذلك أيضا هو الاستقراء. الآن عرفنا ما يتعلق بالحيض وكذلك الاستحاضة، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحمل. أما بالنسبة للنفاس، فالنفاس يشبه الحيض في الأحكام. والنفاس لغة هو الولادة، وشرعا زي ما عرفناه قبل ذلك هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة بعد الولادة. فمن ذلك نستخلص أن الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة أو مع خروج الولد فهذا لا يعتبر نفاسا على المذهب. ليه؟ لأنه متقدم على خروج الولد. هذا الدم نعتبره إيش؟ نعتبره استحاضة وفساد. أما الدم الذي يخرج بعد الولد فهذا هو النفاس. مدة النفاس تختلف، أقل مدة للنفاس لحظة، وقد يمتد أياما، غالبه 40 يوما. أكثر مدة للنفاس 60 يوما، فما زاد على 60 فهو استحاضة. الأصل في ذلك كله هو الاستقراء زي ما قلنا بالضبط في مدة الحيض. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر النفاس قال رحمه الله تعالى: وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما. قلنا ذلك لأن الاستقراء دل على ذلك، ودل أيضا على أن أغلب النفاس 40 يوما هو الحديث الذي رواته أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. وزاد أبو داود قال: ولا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وهذا الحديث له شاهد أخرجه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، لكن في سنده ضعف. على كل حال بنقول هذا الذي ذكرته أم سلمة فيما هو غالب حال النساء، كانت تمكث ذلك وهذا هو غالب حال النساء. لكن الاستقراء دل على أن المرأة قد تمكث في نفاسها إلى 60 يوما، هذا يحصل لكنه قليل. لو تعدى الدم هذه المدة، تعدى 60 فهو استحاضة، وبالتالي لا بد أن تغتسل وتتطهر، ويباح لزوجها أن يأتيها، ويجب عليها أن تصلي وتصوم إلى آخر ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. قال: الصلاة والصوم. الآن لو حكمنا بأن الدم النازل هذا حيض، فإذا رأت المرأة الدم فإنها يجب عليها أن تمتنع من الصلاة. ما كيفية ترك الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض؟ كيفية ذلك أنها تجلس من فور رؤيته تنقطع عن الصلاة مباشرة. أما لو كان قد انقطع الدم قبل تمام 24 ساعة فهنا علامة على أن هذا الدم استحاضة. يبقى ننتبه لهذه المسألة، بنقول الدم الذي نزل لو حكمنا عليه بأنه حيض فهنا على الفور لابد أن تمتنع المرأة عن الصلاة. طب نفترض أن الدم نزل وانقطع أقل من 24 ساعة، فهنا نعلم بذلك أن هذا الدم الذي كان ينزل إنما هو استحاضة وليس بحيض. ولهذا يجب على المرأة أن تتوضأ وتقضي الصلوات التي تركتها. هل يلزمها أن تغتسل؟ لا، لا يلزمها أن تغتسل لأنه ليس بحيض. طب نفترض أن الدم هذا استمر، فهنا نقول يبقى هو نزل واستمر. لو انقطع قبل 24 ساعة يبقى هنا عرفنا بذلك أنها استحاضة وليس بحيض. يبقى هنا تتوضأ وتقضي ما فاتها من الصلوات. طب نفترض أن الدم جاءها واستمر معها. طبعا الكلام هنا عن المرأة مبتدئة أول مرة يأتيها الدم، فنفترض أن الدم جاءها واستمر وهنا تنتظر لا تصلي لأنها مبتدئة ما تعرفش الدم ده بالنسبة لها إيه، هي في سن الإمكان الآن، جاءها الدم واستمر معها فإنها تبقى تنتظر لا تصلي. فإذا انقطع قبل 15 يوم فنقول هذا الدم حيض، لا فرق بين الأسود والأحمر ولا غير ذلك من الألوان، ولهذا متى ينقطع يجب عليها أن تغتسل، وبعدما تغتسل لا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات لأن الحائض لا تقضي الصلاة بخلاف المستحاضة، المستحاضة امرأة طاهر ولهذا أمرها بقضاء ما فاتها من الصلوات. طيب نفترض الآن أن الدم استمر معها وتخطى 15 يوم، ظهر لنا أن هذه المرأة مستحاضة فتغتسل في اليوم 16 وتصلي في هذا اليوم والأيام التي تليها لأنها مستحاضة، أما ما كان قبل ذلك فهي حائض وبالتالي لا تقضي الصلاة في هذه الأيام. هذا بالنسبة لما يتعلق بترك الصلاة في حق الحائض، فنقول يجب على الحائض إذن أن تترك الصلاة، ذلك لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فمعنى ذلك أن النساء ما كنا يصلين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا طهرت المرأة فكان يأمرها بقضاء الصوم فقط. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء، قال الصلاة، طبعا لما نقول هنا ويحرم بالحيض والنفاس حتى ولو بعد الانقطاع وقبل الغسل، يعني الآن امرأة جاءها الحيض وانقطع ولم تغتسل، هل يجوز لها أن تصلي؟ لا يجوز لها أن تصلي، لابد أن تغتسل أولا. جاءها الحيض هل يجوز لها أن تصوم؟ لا يجوز لها أن تصوم، فبانقطع دم الحيض ولم تغتسل تصوم، لأن الصوم مش مرتبط بالاغتسال بخلاف الصلاة. قال رحمه الله تعالى الصلاة والصوم، وعرفنا دليل ذلك وهو حديث عائشة، قال وقراءة القرآن، فالحائض والنفساء يحرم عليهما أن تقرأ شيئا من القرآن، وذلك لحديث الذي رواه الترمذي لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال ومس المصحف، وذلك لقوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. قال وحمله، ولأن الحمل أبلغ من المس ودخول المسجد، يعني دخول المسجد إذا خافت التلويث يحرم عليها أن تدخل المسجد إن خافت تلويث المسجد، أما اللبس والمكث في المسجد هذا حرام مطلقا، أمنت التلويث أو خافت من التلويث في كل الأحوال يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة. قال والطائف، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد حاضت وهي محرمة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال والوط، وذلك لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال والاستمتاع بها بين السرة والركبة، وهذا من جملة المحرمات، يدل على ذلك أدلة، منها ما جاء عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، يباشر يعني إلصاق البشرة بالبشرة حال الحيض، لكن كان يجتنب عليه الصلاة والسلام ما بين السرة والركبة لأن هذا يؤدي إلى الوطء غالبا، ولهذا حرم الاستمتاع بين السرة والركبة. قال ويحرم على الجنب خمسة أشياء، الصلاة وهذا بالإجماع، وقراءة القرآن لحديث علي رضي الله تعالى عنه لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة، فالجنب لا يقرأ شيئا من القرآن إلا لو كان على سبيل الذكر، يعني كان يقول أذكار الصباح والمساء أو يقرأ أذكار النوم وينام على جنابه، كان طبعا السنة أن يتوضأ قبل أن ينام. لكن على كل الأحوال لو قرأ شيئا من القرآن على سبيل الذكر فهنا نقول لا بأس بذلك، على سبيل الذكر فقط. قال: ومس المصحف وحمله والطواف، لقوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، فلا يمس الجنب المصحف، والحمل أيضا لا يجوز له أن يحمله لأن الحمل أبلغ من المس، والطواف أيضا يحرم على الجنب لأن الطواف بالبيت صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أحل فيه الكلام. وإذا قلنا أن الصلاة حرام على الجنب فكذلك الطواف حرام على الجنب. قال: واللبس في المسجد، وذلك لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم على هذه الحال. قال: ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء. قال: الصلاة، وهذا بالإجماع المحدث لا يجوز له أن يصلي، وجاء في حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: والطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة. قال: ومس المصحف وحمله، أيضا لعموم قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، ولقول صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ده كان آخر شيء ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق ما يحرم على الحائض والنفساء وكذلك على الجنب والمحدث. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، ويوفقنا جميعا للعمل بما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله خيرا جميعا، وأحسن الله إليكم وجعل ذلك في موازين الحسنات يوم أن نلقى. نلتقي إن شاء الله في المجلس القادم على خير، ونشرع في كتاب الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.